أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ربنا زدنا علما، علما يقربنا منك ويجعلنا من أخشى عبادك لك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لو أحببنا أن نلخص ما ينبغي على طالب العلم أن يصنعه في طريق الطلب لتوقفنا عند هذه الآية الكريمة: جاءك يسعى وهو يخشى. جاءك، يبقى طالب العلم ينبغي أن يذهب ويتحرى ويبذل كل جهده في طلب العلم، لأن طلب العلم أول الطريق. الله تبارك وتعالى قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأول ذلك آمنوا، ولا يحدث الإيمان إلا بعلم. ولذلك قدم الله عز وجل أمر العلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم قبل القول والعمل، قبل أي شيء العلم. جاءك فلا بد أن تذهب بكل ما فيك لتطلب العلم. جاءك يسعى، السعي بيقتضي النشاط، بيقتضي علو الهمة. طالب العلم لازم يبقى عنده همة عالية، همة في الثريا. لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من فارس. همة في السماء، لأن طالب العلم شعاره دائما أبدا في الطريق: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. جاءك يسعى، السعي يبقى علو همة ونشاط، وهو يخشى. هذه هي الثمرة، الثمرة الخشية. نحن نحتاج إلى أن نتدارس بين الفينة والفينة النية في طلب العلم، وأن ننظر في أحوالنا. هل نحن نطلب العلم علشان نجمع شوية معلومات ونتباهى بها ونقول احنا طلبة علم، احنا خلصنا كتاب كذا في الفن الفلاني، انا حاصل على اجازة في قراءة كذا، انت تقولي انا بفضل الله عز وجل النهاردة خلصت كذا وكذا من كتب العلم، وبقت كأنها شيء يتحط كده في السيرة الذاتية علشان كل واحد يقول انه هو كده اخ ملتزم، وان هي كده الاخت الملتزمة. لا، نحن نحتاج الى تصحيح النوايا. نحن نطلب العلم ابتداء لان العلم هو حياة لصاحبه في الدنيا والآخرة، حتى تصير قلوبنا حية وأقوالنا حية وأفعالنا حية وسيرتنا حية. أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة بالعلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. العلم نور يخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى حياة العلم، إلى الحياة الحقيقية، حينما يكون الواحد منا يسعى في مراد الله تبارك وتعالى. فلذلك أول شيء نحن نطلب العلم لنحيي قلوبنا، لنحيي أنفسنا. ثانيا، نحن نطلب العلم لأن الله أمرنا بطاعته سبحانه وتعالى، وأمرنا بأن نتعلم هذا العلم. الله تبارك وتعالى لم يذكر أمر الزيادة في القرآن في أي شيء من أعمال الأعمال الصالحة إلا في العلم. وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. أهل العلم إذا بلغنا منازلهم، هؤلاء الذين أشهدهم الله دون غيرهم على أعظم مشهود، وقرن شهادته وشهادة الملائكة بشهادة هؤلاء، نحن نريد أن نكون من أهل العلم الذين ميزهم الله عز وجل ورفعهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نحن نحتاج إلى أن نتعلم العلم، لأن أهل العلم هم أهل اليقين، فعند نزول النوازل وحصول الكربات والفتن فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نعود إلى أهل العلم وأن نتحاكم إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأهل العلم أثبتوا الناس على الحق وأبصروا الناس في معرفة الشر. لذلك في قصة قارون الناس كلها اتفتنت لما رأت رجل بهذا الغنى الفاحش. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. ظن قارون إن العلم هو ده، العلم بالدنيا. قال الله جل وعلا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولم يقل من هو أكثر علما منه أو أشد منه علما، وإنما قوة وجمع، لأنه قارون اغتر وفهم الأمر على غير حقيقته. قال الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هو ده بقى الفتنة هي، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. من الذي ثبت على الحق؟ من الذي أبصر الشر؟ من الذي كانت قدمه راسخة في وقت تتزلزل فيه الأقدام؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لو أنت بتشتكي النهاردة وأنت بتشتكي النهاردة من اللخبطة، من إن الحق بقى باطل والباطل بقى حق والمنكر بقى معروف والمعروف بقى منكر، والله الواحد ما عارف السكة منين، أعمل إيه، أمشي إزاي، انظر إلى طريق أهل العلم، مش على الحال اللي النهاردة بيحدث في هذه الأزمان من تسفيه أهل العلم. إنما عليك بحسن الظن بهؤلاء. وإذا أردت أن تكون من ورثة الأنبياء على منهاج النبوة فاسلكوا طريق العلم. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن حبان في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفته لم يكن من ورثة الأنبياء. اتعلموا يا شباب، احنا محتاجين نتعلم لنتزود، نتعلم لنكون على المنهج، المنهج الحق، منهاج النبوة. والعلماء ينبغي أن تعرف سمتهم وتعرف شأنهم لتبلغ مبالغهم، فهم المبلغون عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هم المبلغون عن الأنبياء، هم الدعاء المصلحون الناصحون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. العالم الحق معلم الناس الخير، وهذا هو الأمة في الناس، كما كان شأن معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يقدم العلماء برمية رام يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. العلم الذي يجعل الكون الكون يستغفر لك، أليس العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في جوف البحر؟ ألم يذكر هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي، لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة يصلون على معلم الناس الخير. هؤلاء الذين يطلبون العلم لينالوا هذه الثمرة وهو يخشى، هم أفضل الناس. هؤلاء الذين أراد الله بهم الخير في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم كذلك: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هؤلاء الذين يرفعهم الله في الدرجات هم أكرم الناس على الله تبارك وتعالى، أكرم الناس على الله. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الناس أكرم؟ سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. أكرم الناس أتقاهم، أكثر الناس خشية من الله تبارك وتعالى، أهل الفوز الحقيقي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا شباب، فضائل العلم كثيرة جدا، لكن أنا عايز نتوقف عند آيتين عظيمتين تحثان الخلق جميعا على العلم، وتبين فضله وارتباط العلم بالمقصود الخشية. الواحد كل ما يطالع هاتين الآيتين يتبدى له من المعاني العظيمة والحقائق الكبرى في هذا الكون وفي هذه الحياة. الآية الأولى، الآية التاسعة من سورة الزمر، قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية بتتكلم عن قيام الليل، أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. القنوت كثرة أو طول العبادة لله تبارك وتعالى كما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طول القيام. القنوت الذي هو الخشوع لله تبارك وتعالى وكانت من القانتين. القنوت بهذه المعاني بيتكلم عن عابد بيصلي ويطيل في الصلاة ويخشع بين يدي الله تبارك وتعالى. فالآية الطبيعي جدا ان تكون الخاتمة قل هل يستوي الذين يعملون اللي قاعدين يشتغلوا والذين لا يعملون، لكن الآية تقول شيئا آخر، تقول قل هل يستوي الذين يعلمون. الله يثني على ذلك العلم الحقيقي الذي يسوق ويقود صاحبه إلى الله تبارك وتعالى، هذا العلم الذي يقترن بالعمل، هذا العلم الذي يورث الخشوع لله تبارك وتعالى، هذا العلم الذي يجعلك ويجعلك من أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى. العلم الحقيقي أن يقبل العبد على الله بالصلاة والذكر والدعاء ويتقلب بين الخوف والرجاء، هذه حقيقة التوحيد وهذا لب العبادة. احنا محتاجين علم يزكينا، علم يهذبنا، مش علم نتنطط به على خلق الله، مش علم نشمخ به بأنوفنا، مش علم يخلينا دايما في الشبر الأولاني، الشبر اللي هو شبر الكبر، فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. والآية الثانية قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر، ولاحظوا سياق الآية، الآية 27 و28 وما بعدها، تجد قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الآية لو تأملناها رأينا أن الله تبارك وتعالى يحثنا على العلم بأشياء كثيرة، العلم بالكون، العلم بالماء، العلم بالنبات، العلم بطبقات الأرض، العلم بالمناخ، العلم بالإنسان، العلم بالحيوان، كل هذه العلوم من علمها وانتفع منها فسيزيده ذلك العلم تمام الخشية من ربه تبارك وتعالى. وكأن الآية بتقول لنا من أولها ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الآية بتقول لنا تفكروا، فالمفتاح في التفكر، المفتاح في حسن النظر. ولذلك من يتفكر في هذه المعاني يزدد خشية، يزدد تعظيما لربه تبارك وتعالى. ولذا علق على هذا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعدين خاتمة الآية بتقول لنا الوسائل برضو. يبقى الوسيلة الأولى كانت التفكر. الوسيلة الثانية قال إن الله عزيز غفور. لما تشوفوا في القرآن دايما لفظ اسم من أسمامي الجلال لله تبارك وتعالى، اعرفوا إن ربنا بيأمرنا بعكسها في حقنا. يعني إيه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول جل وعلا إن الله عزيز، يبقى المطلوب إن احنا نبقى إيه؟ أذل له سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا في سورة الشورى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي، يبقى مفتاح اللطف فين؟ في الضعف، إن أنا أظهر لله ضعفي، أظهر لله عجزي كنزي. طيب هنا إن الله عزيز، يبقى لا ينال العلم إلا بالذل، إلا بالانكسار، إلا بالافتقار، إلا بالتواضع، وليس بالكبر ولا بعزة الأنفس، وإنما بالذل بهذه المعاني. يبقى المفتاح الثاني من الآية الانكسار والذل والافتقار لله تبارك وتعالى. غفور، اللي يمنعك ويمنعك عن طلب العلم إن العلم رزق ومن أعظم الرزق، والعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يبقى ذنب بينك وبين ربنا يحرمك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فبالتالي دايما اللي يحول بينك وبين ذلك ذنب من الذنوب. فالمفتاح الثالث كثرة الاستغفار وتجديد التوبة يحصل هذا الأمر. بعد كده الآية قالت لنا منهج تاني خالص غير اللي احنا فاهمينه في طلب العلم. قالت إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، آدي الثمرة، يخشى الله من عباده العلماء. العلماء دول بيعملوا ايه؟ بيتلون كتاب الله وبيقيموا الصلاة وبينفقوا. المفتاح كان حال جديد مع القرآن، فهم للقرآن، هكذا يكون العلم ثمرته الخشية. عشان كده تناقل أهل العلم في كتب أدب طلب العلم، تناقلوا وتواتر عنهم الحث الشديد على أن ينشغل الطالب للعلم، أن ينشغل طالب العلم بالثمرة التي هي الخشية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أورد ذلك السيوطي في الدر المنثور أنه كان يقول كفى بخشية الله علما وكفى باغترار المرء جهلا. والله لو حافظ متون كذا وكذا وكذا من الفنون المختلفة في العلم وفي الآخر مغرور وفي الآخر تشمخين بأنفك وتتكبري، لا علم، ده علم حج عليك لا لك. كفى بخشية الله علما وكفى باغترار المرء جهلا. فالعلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فتلك حجة الله على خلقه. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن ابن مسعود أنه كان يقول ليس العلم بكثرة الرواية، مش إن أنت تبقى حامل كتاب الله عز وجل، ده طبعا لازم أول الطريق حفظ كتاب الله عز وجل، مش إن أنت بس تبقى حافظ من دواوين السنة كذا وكذا، مش إن أنت تبقى محدث عصرك وتقول لي فلان الأثري، مش إن أنت تبقى مخلص متون العقيدة والفقه والأصول والمصطلح وتبقى خزينة علم، ها كده خزينة موجود فيها علم، عامل زي الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر مليان معلومات، لكن العلم الحقيقي العلم الذي يورث الخشية، ولكن العلم الخشية. أخرج الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق عن وهب بن منبه قال أقبلت مع عكرمة أقود ابن عباس رضي الله عنهما، سيدنا ابن عباس كان في آخر عمره ذهب بصره، فقال فأخذته بعدما ذهب بصره حتى دخل المسجد الحرام، فإذا قوم مجتمعون في حلقة لهم وكانوا يمارون يجادلوا عند باب بني شيبة، فقال ابن عباس أمل بي إلى حلقة المراء. تعالوا بقى نشوف الناس اللي قاعدة زي كده، القعدات اللي بيعودوها الإخوة على الفيس، ها قعدات المراء والجدال، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وإنما الأصل أن يكون الجدال جدالا علميا، جدال ليس لإثبات الرأي ولا لإفحام الخصم، إنما جدال لطلب الحق، وأنزل على البينات والأدلة والحجج. مش كل واحد ينتصر لنفسه وينتصر لرأيه وينتصر لطياره وينتصر لجماعته وينتصر لحبيبه وينتصر وينتصر. هذا الذي أفسد القلوب، وهذا الذي أودانا إلى فتن الليل المظلم. قال: أمل بي إلى حلقة المراء. فانطلقت به حتى أتاهم ابن عباس رضي الله عنهما، فسلم عليهم فأرادوه على الجلوس، قالوا له اقعد تفضل، بالله عليك اقعد معنا يا ابن عباس حبر الأمة، تفضل عندنا. فأبى عليهم وقال: انتسبوا إلي أعرفكم. كل واحد يقول لي انت مين، انت منين، انت ايه بضاعتك في العلم. فانتسبوا إليه فقال: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشيته. النهاردة يقول لك اتكلم. طيب يا جماعة، من تكلم فليتكلم بعلم، أو يتكلم فيغنم، وإن لم يتكلم فيغنم فليسكت ليسلم. لو تكلم أي إنسان يقول لك ليته سكت، لو سكت يقول لك وأين الساكت على الحق شيطان آخرس. إن لله وإن إليه راجعون في أفهام. أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بك، ما كانوش عندهم مشاكل عشان ما يعرفوش يتكلموا. إنهم لهم الفصحاء النطقاء النبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا ذكروا عظمة الله طاشت عقولهم من ذلك، وانكسرت قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استقاموا من ذلك سارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ انتوا قاعدين واخدينها كلام يا أخي، يلي قاعد بتتكلم بالساعتين والثلاثة وقاعد بتنزل في بوستات على الفيس، والرد المفحم والقول الزور والقول المش عارف ايه والبلاوي السودة اللي طول النهار والليل الناس مشغولة فيها دي، يا اخي وردك بالله عليك في القيام قد ايه، يا اخي بالله عليك بتختم القرآن كل قد ايه، يا اخي بالله عليك ويا اختي بالله عليكي احوالك القلبية ايه، باكية من خشية الله، اذا ذكرت الله في الخلوات، خشيت الله تبارك وتعالى، عبد ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولا بنشتكي قسوة القلوب، ولا بنشتكي من ضياع الالتزام، ولا بنشتكي من انه بقى مناظر واشكال. اين الاعمال الزاكية؟ فلما قال لهم ذلك ابن عباس لم يرى بعد ذلك منهم رجلان يجتمعان ليتمارى ويجادلوا، وامتثلوا لامره رضي الله عنه. يا جماعة، هذه هي علامة العلم. عايزين تاخدوها كده، يعني نشخص كل شيء بعلاماته. لو تريد أن تعرف أنت تحب الله أم لا، فعلامة حب الله كثرة ذكره. لو عايزة تعرفي أنت بتحب ربنا وقلبك فعلا معلق بالله ولا لا، بتذكري ربنا قد إيه، استغفري قد إيه، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم قد ايه، بتقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير قد ايه، بتسبحي بالحبيبتان المحبوبتان الى الرحمن كل يوم قد ايه. حب الله علامته كثرة ذكره. وعلامة الدين، انت متدين بقى بجد، سيبك بقى من قصة ملتزم وملتزمة والايه الكلمات دي اللي هي ايه بالونات كبيرة. علامة الديانة الاخلاص لله. يا نفس اخلصي تتخلصي. وعلامة العلم الخشية لله، انه يرى اثر العلم عليه، يرى اثر العلم عليه. شيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم في مرة من المرات ذهب شيخ يعقوب اليه، وبعد ما رجع سألته كيف وجدت الشيخ؟ قال لي كلمة صارت بالنسبة لي منهج حياة. قال ذلك رجل هذبه العلم. صارت منهج حياة لأنه العلم اللي بيهذب، العلم اللي بيخلي الواحد يسكت في الموقف اللي لازم يسكت فيه، العلم اللي بيخلي الواحد وهو مستفز وعايز ينطق وعايز يفعل كذا وكذا فيلجمه، العلم الذي يجعل الإنسان موصول بالرحمن تبارك وتعالى، العلم اللي بيزكي الأنفس، العلم اللي بيخلي الواحد فعلا أكثر انكسارا وافتقارا. علامة العلم الخشية، وعلامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره، والتسليم لقدره. الإمام أحمد لما كان في مرضه الذي مات فيه كما في كتاب الورع قيل له من نسأل بعدك؟ قال سلوا فلانا عن رجل كان يعرف بالعبادة ولم يكن من طلبة العلم، يعني اللي هم معروفين بسعة العلم، حتى أن من كان حاضرا عنده قال إنه ليس له اتساع في العلم. قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. هكذا كان شأنهم. كان الفضيل بن عياض كما في طبقات الحنابلة يقول إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. وذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن عون قال سأل الحسن، سئل الحسن عن رجل فقال رجل يا أبا سعيد هذا فلان الفقيه، قال وهل رأيتم بأعينكم فقيها؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل، إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. وقال مطر الوراق سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال ثكلتك أمك يا مطر، وهل رأيت فقيها؟ هل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه، وليس أهل الجراحات اللي الشغلة اللي بقت عند طلبة العلم إنه الهمز واللمز والتعييب والنقد للخصم الداعية فلان والشيخ فلان واللي مش على المنهج والمبتدع والفاسق واللي كذا والمتعالم والجاهل الجهول والضل المضل، إنما الفقيه الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما، لا يبيع علمه ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. كان يقال لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المنظر إلا مع المخبر، ولا في الفقه إلا مع الورع. فيا إخوة ويا أخوات ويا طلبة العلم ويا طالبات العلم، الخشية الخشية بالله، الخشية، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله في ألسنتكم، اتقوا الله يا من تتعلمون العلم لدنيا تصيبونها، يا من تتعلمون، يا من تتكبرون بشيء من العلم، يا من تجادلون الجدال الذي لا يمت إلى صفة أهل الخشية بحال. الخشية هذا الخلق الذي لا يتصف به إلا عباد الله المتقين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل له فما له من هاد. هو ده العلم اللي احنا محتاجينه النهاردة، مش العلم اللي يقسي القلوب، مش العلم الذي يجعلنا للأسف الشديد في آفات خطيرة جدا. العلم اللي يزكينا لا يطغينا، علم يزكينا لا يطغينا. انظروا إلى هذا المثال الطيب الذي ضربه الله تبارك وتعالى في الخشية عند سماع الآيات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخشية ميزان الأعمال وزينتها، الخشية من الله تبارك وتعالى اللي معناها إن القلب يتألم، إن القلب يتصدع، إن القلب يهرب من حلول المكروه عند استشعاره. إن الواحد لما يقعد يفتكر جناياته ويفتكر ذنوبه ويفتكر قد إيه جهله بربه يتألم فيذل وينكسر ويخضع لله، لجلال الله، لهيبة الله. هذا هو المعنى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الخشية متعلقة بحقوق الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الخشية متعلقة بحقوق الله، أما الخوف فيكون في حق الآدميين. لذلك يا أحبتي أوصيكم ونفسي بهذا المعنى الجليل، الخشية من الله تبارك وتعالى. فقد وصف الله بها عباده المؤمنين الصالحين: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. شوفوا الآية اللي بعديها على طول: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. الخشية هي دي، التزكية دي، علم يهذبنا لا يطغينا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الله جل وعلا كما في سورة المؤمنون يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم ارزقنا الخشية، اللهم اجعلنا من أهل الخشية، اللهم اجعل خوفنا منك ثابتا في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. كونوا على حال خير الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم الذي قال: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، الذي كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة استشعاره لعظمة ربه ورهبته منه، الذي كان يسأل الله الخشية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي يا رب، يا رب في هذه المحن أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وخشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك الرضا بالقدر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، فلربما يغطي الصحابة وجوههم من شدة البكاء ولهم خنين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هكذا كانت معاني الخشية المطلوبة التي نريدها منكم يا طلبة العلم، يا من تريدون أن تتعلموا علما ينجي ويزكي ويهذب، لا يطغي ويورث الآفات، يا من تطلبون العلم ارفعوا هذا الشعار: جاءك يسعى وهو يخشى. واعلموا أنكم لو حققتم ذلك فإن الله عز وجل سيرزقكم الهداية والصلاح. فالله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذا ضلت الطرق فعليك وعليك بالعلم الذي يورث الخشية، فعسى أن نكون ساعتها من المهتدين. واعلموا ثانيا أن ثمرة ذلك الفوز والفلاح، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. حكي أن بشرا الحافي كان في زمن لهوه في داره، وعنده رفقاؤه يشربون ويصنعون ما يصنع أهل اللهو، فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب، فخرجت إليه جارية فقال: صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ فقالت: بل حر، فقال صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو، ترك الذنوب، وترك هذه المنكرات. فسمع بشر هذا الحوار فصارع إلى الباب حافيا حاسرا، وقد تولى الرجل، فقال للجارية: ويحك، من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى، فقال: أي ناحية أخذ هذا الرجل؟ فقالت: كذا. فتبعه بشر حتى لحقه، فقال له: يا سيدي، أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم. قال: أعد علي الكلام. فأعاده عليه، فمرغ بشر خديه على الأرض وقال: بل عبد، بل عبد، بل عبد. ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بالحفاء، فصار يلقب ببشر الحافي. فقيل له: لما لا تلبس نعلا؟ قال: لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحال حتى الممات. هذه أثر الخشية، فمن يحصل الخشية يفوز ويفلح، ومن يحصل الخشية يغفر الله له ويأجره الأجر الكبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. قد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله كتير جدا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: هل صنعت شيئا تكرهينه؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته، اذهبي فهو لك، أي هذا المال. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل، إن الله قد غفر للكفل. وهكذا كلما ازداد في القلب الخشية ازداد الأجر العظيم وكانت بشائر المغفرة. ومن الأمور كذلك التي يحصلها العبد إذا رفع هذا الشعار وهو يخشى وتعلم ليخشى الله عز وجل، أن يفرج الله عنه الكربات وينجيه من الفتن، كما حدث لأصحاب الغار 3، وكلهم جمعهم شيء واحد: خشية الله تبارك وتعالى. لا سيما ذاك الرجل الذي كاد أن يزني بالمرأة لولا أنه تذكر ربه تبارك وتعالى وقال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي لما ذكرته بالله وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرف عنها وهي أحب الناس إليه وترك الذهب لها، صنع ذلك ابتغاء مرضات الله، خشية من الله تبارك وتعالى، ففرج الله الكرب عن أصحاب الغار بمثل هذه الأعمال ونجاهم. وهنيئا لكم الجنة يا أهل العلم يا أهل الخشية، هنيئا لكم النجاة من النار. فالله تبارك وتعالى قال: وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هنيئا لكم الجنة يا أهل الخشية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بأن نتعلم العلم لا نتعلمه إلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا، أن نتعلم العلم لنخشاه ونتقيه سبحانه وتعالى، وأوصيكم ونفسي بترك المعاصي، فإن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاص ولا يهدى لعاصي. أوصيكم ونفسي بأن نأخذ الأمر محمل الجد، وأن ننشط في طلب العلم في هذا الزمان الذي امتلأ بالفتن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.